الراوي بحال العلم، لكن لا يعرف من حاله هل هو ضابط، هل هو يعني حفظه كيف هو، لا يعرفون كثيرا من حاله، فيعني كانوا يقبلون ذلك ابقاء على سلسله الاسماء. هذا حين يعني دونت السنه وحفظت في الكتب، وكانت الكتب منتشره ومحفوظه معلومه، لكن يعني كان يتناقلها العلماء بالاسانيد حفظا لسلسله الاسماء، فعند ذلك تساهل العلماء في حال الرواه عند ذلك، لان السنه محفوظه في الكتب لا في حملتها. فلذلك قال ايه يعني في جماعه من الرواه تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنها، فقبل ظاهرهم انه ظاهر العداله لا يعرف عنه ما يقدح في عدالته. قال وكذا صح المصنف في شرح المهذب. واما مجهول العين هو القسم الثالث من اقسام المجهول، فقد لا يقبله بعض القسم الثالث من اقسام المجهول. من هي ما هي الاقسام الاسماء؟ ما هما الاقسام الثانيه؟ ايه لما هو قال ايه المستور بعضهم يجعل المستور قسما ثالثا. قال فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقيل يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام. هذا يعني ليس من مجهول العدالة، هو مجهول الحال. أيوة هو مجهول العدالة ومجهول الحال أو المستور، كلاهما داخل في انه مجهول العدالة. وقيل يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الاسلام. وقيل ان تفرد بالروايه عنه من لا يروي الا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل والا ثلاث. وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدات قبل وإلا ثلاث، كان معروفا بالصفات الصفات الخيرة قبل، واختاره ابن عبد البر. وقيل إن زكاه أحد من أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا ثلاث، واختاره أبو الحسن بن القطان وصححه شيخ الإسلام. نعم. ولا يعرفه. هم لا يرون الا عن ثقه. لما ايش؟ هم لا يرون الا عن ثقه. ما الفرق بينه وبين ان يقول الشافعي مثلا حدثني ثقه طويله. ولما لا تقبل هنا؟ لا تقبل هنا ولا هنا. لا قال ثم من روى عنه عدلان عيناه. ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب في الكفاية وقالهما ولا ايش؟ قال الخطيب في الكفاية وغيرها المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يجتهد بطلب العلم في نفسه ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر، رواية اثنين مشهورين عنه فأكثر، رواية اثنين مشهورين فأكثر عنه، وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، ولفظه كما نقل ابن صلاح في النوع السابع والأربعين، كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد كرب بالنجدة.

وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. الثاني هو ما ذكره على سبيل الحصر، لا أدري هل هذا أنا على سبيل الحصر أم هناك عنه. قال رحمه الله تعالى: الثانية قال الذهبي في الميزان: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وجميع من بعث منهن إنما هو للجهالة. هناك راوي في مسلم حكم عليه أبو حاتم الجمال اسمه مسلم السفير. حكم عليه الجمال أبو حاتم. طيب وهو عند من؟ عند مسلم. يعني في سيادة على هذا. Thank you.